عارفه من قبل ما قبله وانا عارفه من سنين وانا في خيالي شايفه مش غريب عليا الضحكة دي والفرحة اللي في عينيه ده حبيبي من زمان سيرته والله أحلى سيرة تيجي سيرته بالساعات بسرح قصادي صورته لو حعيش حياتي أحب فيه برضو قليل عليه والكل شيء أوان غالي حبيبي على لما قلبي شاف عيونه واستلمى قال لي هو ده حبيبي ايوه صورة من اللي كان في بالي يا ريت اعيش معاه في الدنيا دي يا ريت فجأة الحياة حلوت في عيني فجأة والقدر عملها لي مفاجأة بيا من اول سلام وعني قال الكلام من فرحتي غنيت غالي حبيبي على حبيبي.